فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.